حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الشوق غلبني وانت بعيد بعيد عني راح الهوى الهوى مني وانت بعيد بعيد عني راح الهوى الهوى مني وانت بعيد بعيد عني حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الشوق دورني وانت بعيد بعيد عني راح الهوى الهوى مني وانت بعيد بعيد عني راح الهوى الهوى مني وانت بعيد بعيد عني.